أهلا بكم أعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هنرنم، وبصلي أنه يا رب افتح قلوبنا وحط ترنيمة جديدة، وافتح شفاهنا فتخبر أفواهنا يا رب بتسبيحك. ارفع قلبك معايا عزيزي المشاهد، وقول له ابعت يا رب نغم من السماء لقلوبنا، ابعت أخبار من السماء تفرحنا، أما سرور أحد فليرتل. قول له يا رب أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. لو حد سمعني ومش قادر يرنم وعارف أنه الترنيم يحتاج لسرور، يلا نصلي مع داود النبي قبل ما نبدأ ونقول له أسمعني سرورا وفرحا. أخبار البشر ما تفرحش كلها، ولكن عندك أخبار السماء المفرحة اللي تخلينا نرنم حتى في الظروف الصعبة، حتى في الليل، لأنه مكتوب عنك أنك مؤتي الأغاني في الليل. برحب بفريق الكاروز، منورين، ويا رب تنوروا أكتر، وربنا يبعت من خلالكم نغم، ويبعت من خلال البرنامج كله رجاء جديد لكل مشاهد ولكل مستمع بعد كده، أنه إلهنا صالح ويستحق التسبيح، لأنه حاضر وموجود وسامع وشايف ويتقبل، مش الطلبات والتضرعات بس، لكن يقول الكتاب أنه تأوه الودعاء يسمع، يسمع أنين الأسير يلي شايفني وقاعد بتقول حتى الصلاة مش قادر أصليها لأني بأن من جوه، هو سامع الأنة بتاعتك ويستطيع أنه يحول كل أشياء لخيرك. يقول كده في رومية 8، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. قل له يا رب بحبك، قل له مع بطرس أنت تعلم أني أحبك، أنا حالتي مش حلوة دلوقتي، لكن وأنا جاي لك وأنا بقول لك أنا بحبك، أنت قادر تحول كل تعب وتحول كل أنين وتحول الصرخات إلى تسبيحات. النهاردة معانا زي ما تعودنا مع الكاروز إن إحنا ناخد مزمور جديد. النهاردة هناخد مزمور 145، مزمور ليه عنوان جميل جدا، هو العنوان الوحيد في المزامير اللي جه بالشكل ده، تسبيحة لداود. ده أول مرة يجي العنوان ده، عنوان المزمور تسبيحة لداود. تعال نشوف داود بيقول إيه، وده آخر مزمور على فكرة من مزامير داود النبي قبل الخمس مزامير بتوع الهللويا اللي في الآخر. بنقول الهللويا لأنه كل مزمور في الخمسة الأخرين يبتدي بهللويا وينتهي بهللويا، لكن هنا آخر تسبيحة لداود بيقول فيها إيه. تعالوا نصلي كلمات المزمور ده مع بعض. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء، دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث، ذكر كسرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. الآية 8 يحول مجرى الحديث لحتة تانية كده جميلة، يقول فيها الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، رب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون، ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. ومن الآية 14 يعمل تحويلة تانية، هي الجزء الأخير أو الثالث من المزمور، يقول الرب عاضد كل الساقطين، يعني بيسند اللي تعثر اللي تكعبل وهو بيقع، مش ساقط واقع على الأرض، لا وهو بيقع. أدي معنى الكلمة هنا، الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا، رب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله، رب قريب، اسمعي رب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعمل رضا خائفيه أو يعمل ما يرضيهم، دول الأتقياء، يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم، يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار، بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبدي. هللويا. ده المزمور بتاع النهاردة، هنرنم الجزء الأولاني منه أو هنرنم التلتين الأولانيين ونعلق عليهم، وأتمنى المشاركات بتاعتكم النهاردة تكون في صلب الموضوع وفي موضوع المزمور. خلونا نرتل مع بعض كلمات المزمور الحلوة دي. أعظمك يا إله الملك واسمك إلى الأبد أبارك. أعظمك يا إله الملك واسمك إلى الأبد أبارك. في كل يوم أسبحك وإلى الأبد أبارك اسمك. مجداً وإكراماً لاسمك القدوس، مجداً وإكراماً لاسمك القدوس. عظيم ربي يسوع وحميد جداً وعظمته ليس لها حداً. عظيم ربي يسوع وحميد جداً وعظمته ليس لها حداً. جيل بعد جيل ينشد ويخبرون بجبروتك. جيل بعد جيل ينشد أعمالك. مستحيل يخبرون بجبروتك. مجدا وإكراما لاسمك القدوس، إكراما لاسمك القدوس. بجلال مجدك الكل يخبر ما أعجب تدبيرك في كل أمر. بجلال مجدك الكل يخبر ما أعجب تدبيرك في كل أمر. هم ينطقون بعزتك ونحدث بعظمتك. اسمك القدوس، مجداً وإكراماً لاسمك القدوس. ذكرى كثرة صلاحك يبدون وأيضاً بعدلك يرنمون. ذكرى كثرة صلاحك يبدون وأيضاً بعدلك يرنمون. الرب حنان وهو رحيم صبور وحليم الرحمة عظيم. الرب حنان وهو رحيم صبور وحليم. نعم، وفي الرحمة عظيم. مجدا وإكراما لاسمك القدوس، مجدا وإكراما لاسمك القدوس. الرب صالح على الكل شفوق وبراحم على كل مخلوق. الرب صالح على كل شفوق ومراحم على كل مخلوق. يحمدك كل خلقك ويباركك أتقياؤك. يحمدك كل خلقك ويباركك أتقياؤك. مجدا لاسمك القدوس، مجدا وإكراما لاسمك القدوس. عن جلال مملكتك يحكون وبجبروتك يتكلمون. عن جلال مملكتك يحكون وبجبروتك يتكلمون. ليعرفهم بني آدم قدرتك ويخبرون عن مجد ملكك. ليعرفهم ملكوتك ملكوت أبدي وسلطانك سلطان دهري. ملكوتك ملكوت أبدي وسلطانك سلطان دهري. ملكك ملك كل الأدهار وسلطانك إلى كل الأدوار. وإكراما لاسمك القدوس مستحق. وتعالوا نشوف ازاي ابونا داود حط الاستحقاق ده بترتيب عظيم، يعلمنا ازاي نسبح ويعلمنا ازاي نرنم حتى واحنا شايفين العثرات واحنا شايفين الانحناء واحنا حاسين بالجوع، لانه هنا بيحط ترتيب جميل جدا. باصص على مين يا ابويا داود؟ قال باصص على الملك. انا باص على الملك. طب ما انت الملك، مش الشعب ده مسؤول منك؟ ما تقول له يا رب اعني لان انت ملكتني، ااكل وشبع واعمل. ما حدش يقدر يعمل كده. واحد بس محب البشر، الاله الحقيقي. عشان كده ما يحطش اعماله الاول. تعالوا نبص مع بعض علشان نتعلم ازاي نرنم ونتعلم ازاي نكتب الترنيمه ونتعلم ازاي نصلي حتى لو معناش آلة بنرنم عليها لما تخش تسبح الله وتحمده. تعالوا نبص الترتيب الجميل اللي دايما بنراعيه في المزامير. قال له ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد. يهتم بالشخص باسمه، هو اعلن انه اسمه الاله الصالح الاله الرحيم الرؤوف. قال له انا ببارك اسمك لاني عرفتك من خلال اسمك. وبعدين يقول في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. كل ده مفيش لسه حط أعماله، شوف الترتيب. بعدين يقول عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. ما بيقولش أعماله لسه عظيمة، صح؟ يقول هو عظيم، هو عظيم. يا رب ارفع عينينا ليك، ارفع قلوبنا نعرفك. لما نعرفك تبتدي الترنيمة. يا اللي مش قادر تبتدي الترنيمة في حياتك لأنك معرفتوش، ببساطة إلهنا مش بينده الناس يقول لهم اعبدوني، عملش كده أبدا. إلهنا دايما يعرف عن نفسه، يقول أنا بحبك، تقول له قد إيه أنت صالح ومحب وجميل ورائع، وتبتدي تسبح. وبعدين وهو بيعلن لك طبيعته يمد إيده ليك، مش متعالي في السماء هو بيعلن عن طبيعته بعيد عنك وعن سقطاتك وبيقول لك يلا قوم نفسك علشان أحبك. مش هو ده إلهنا. فهنا داود النبي يحط لنا القاعدة بتاعة التسبيح. بتسبح ليه؟ قال بسبح لأنه هو عظيم. أول ما برفع عيني فوق وبشوفه عظيم هو الرب وحميد جدا. على فكرة اليهود لغاية النهاردة، وهما طبعا أول ناس سبحوا بالمزامير، اليهود لغاية النهاردة لازم يقولوا المزمور ده 3 مرات في اليوم. يقولوا مرتين الصبح، لازم مرتين الصبح يغني بيه، مرتين الصبح ومرة بالليل. والكنيسة الأولى كانت تقول المزمور ده على الغداء، لازم في الوجبة بتاعة الغداء الوجبة الرئيسية تقول المزمور ده. وكانوا يحفظوا الأطفال، ويمكن لغاية النهاردة ده تقليد في بيوت كتيرة من المسيحيين، بتكلم في العالم كله مش في بلادنا الشرقية بس. يقولوا أعين الكل، الآية 15، أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، الآية 15. والآية 16 تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. وكل الكنيسة من القرن الأولاني في كل القداسات، تقريبا في كل القداسات لازم يقولوا جزء من المزمور ده، لازم، خاصة الجزء اللي هو 15 و16، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا لأن أعين الكل إياك تترجى. وما فيش حد متضرع في المسيحية ولا في اليهودية رفع عينه لفوق وما قالش الآية دي بأي صورة من الصور أو الأشكال، أعين الكل إياك تترجى. فالمزمور ده مزمور بياخدنا لفوق وبياخدنا بترتيب عجيب وبياخد الكل. ومن الحاجات الجميلة اللي مرة بصيت في المزمور ده عليها وربنا لمحها قدام عيني، إنه أكتر كلمة بتتكرر في المزمور ده هي كلمة كل، الكل الكل. حسبتها طبعا مش بحسب الكلمات في العربية لأنه العربية اللي بين إيدينا ترجمة، حسبتها في اللغة الأصلية العبرية بتاعة المزمور لقيتها 19 مرة كلمة الكل الكل. وبحط هنا خط تحت كلمة بيقولوها غير المسيحيين وبيقولوا أن العهد القديم ده مش بتاعكم والعهد القديم ده بتاع إله بتاع اليهود بس. المزمور ده وسفر يونان وسفر أيوب ونبوخذ نصر لما تاب وملك صادق، كل دول كانوا من الأمم. والمزمور ده بيقول أنه أعين الكل إياك تترجى، ويقول الرب قريب لكل الذين يدعونه والذين يدعونه بالحق. وبعدين يقول لك وليبارك كل بشر اسمه القدوس. إيه ده؟ إيه ده؟ وفي آية 12 ليعرفوا بني آدم قدرتك، بني آدم مش اليهود بس. دايما بقول انه دور في الكتاب صح. انا لسه كنت قاعد مع حد قريب وبيقول لي على حاجات، بيقول لي انا قريت الانجيل كله والموضوع ده مش موجود فيه. قلت له قريته كله ازاي؟ تعالى ادي الانجيل اهو، قريته فين؟ اني حته قريتها لقيته قاري شويه مقتطفات والبعض قراه عن طريق حد تاني حاطط شويه ايات. لكن لما نقرا الانجيل ونشوف المزمور بيقول ايه للناس كلها وبيقدم ايه، ده الهنا الرحيم بالكل. عشان كده يقول ومراحمه على كل صنعت ايديه، مراحمه على كل صنعت ايديه. تعالوا بينا ناخد ترنيمه تاني ونكمل نشوف ربنا يقول لنا ايه في المزمور ده. زي ما قلت لكم المزمور شامل كل التسبيحه، شامل كل الطلبات، شامل كل البشر. والكنيسه لانها اتعلمت من المزامير ازاي تصيغ التسبيحات بتاعتها، وده اللي بصلي انه نتعلمه كلنا يا اللي بنالف ترنيم علشان الناس ترنمها. تعالوا شوفوا التسبيحه دي محطوطة في القداس الغريغوري، اسمها الطلبة الغريغوري. تعالوا شوفوا ازاي الكنيسة عملت زي المزمور ده، حطت الطلبات كلها بتاعت احتياجات الكل، والشيوخ والشبان والقادة والرعاة والستات والمتزوجين والبتوليين والرهبان حطت الكل، لأنها عرفت انه الكنيسة ليها رأس واحد وراعي واحد ورب واحد يحفظ ويتعامل مع الكل. نسألك أيها المسيح ثبت يا إلهنا أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب في حبك فلتتأصل فينا لوحدة الإيمان يا سهل لنا طريق التقوى لاسمك وروحك يهدينا لمجدك يا رب الرحام اذكر الرعاة اضبطهم بالحق وثبت الرعية ايضا في حقك زينهم بالبهاء ليعلنوا بمجد جلال ملكك يا رب طهر وتقديس لمن أحبك مكرسا لك القلب والحياة صالحة للمتزوجين ولكل عائلة دعي عليها اسمك رحمة ونعمة للتائبين إليك وغفرانا وسترا بدم عهدك للأغنياء وودعتنا وسند للضعيف وعزاء للحزين. والمضطهدين لأجل اسم يسوع ولأجل الإنجيل نودعه في يديك. نقولها تاني. والمضطهدين لأجل اسم يسوع ولأجل الإنجيل نودعه في يديك. والمضطهدين لأجل اسم يسوع ولأجل الإنجيل نودعهم في يديك يا وقوة وحكمة لشيوخنا وتهذيبا ونعمة لأولادنا. ارفعوا قلوبكم بالكلام ده. الأيام دي محتاجين جدا الكنيسة تصلي مع بعض. وأنا بشكر ربنا لأجل قداسة البابا شنودة والنداء اللي أطلقه في أرضنا للصوم بعد أحداث مسبيرو في 9 أكتوبر، والكنيسة كلها صامت. مش صامت علشان طلب نقمة أو طلب شيء معين يحصل للناس اللي ظلموا أو اللي داسوا أو اللي قتلوا، ولكن احنا بنصوم ونصلي علشان بنتوب، عشان بنتغسل، عشان بنتنقى، عشان نقول يا رب ارحم ارحمنا، لانه اكيد يا رب ما فيش حد فينا كامل، واكيد عدم التوبة يخلي علينا ديون ويخلي في ثغرة العدو الخير يشتكي بيها ويدخل منها ويفسد. واحنا عارفين انه هو عدو البشر، واحنا عارفين انه هو المخرب، واحنا عارفين ان هو الكذاب وابو كل كذاب، وعارفين ان هو قتال وابو كل قتال، وعارفين ان هو المروج الاول للعنف والنجاسه في العالم كله. حاجتين بيشتغل بيهم ابليس عكس الحاجتين الاساسيين اللي في طبيعه الله اللي بيشتغل بيهم اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. الله قدوس ومحبه، الهنا قدوس ومحبه، عكسهم ايه؟ النجاسه والبغضه. أول ما تلاقي النجاسة ارتفعت في أرض والعنف والبغض أعرف إن إبليس شغال. طب نعمل إيه؟ نتوب ونتقدس بحيث نعمل ونعيش الآية اللي بتقول لا تعطوا إبليس مكان. لا تعطوا إبليس مكان يعني ما تقولوش امشي. أما نعمل إيه؟ ما نسيبلوش مكان في أرواحنا وفي بيوتنا بالتوبة. زي الدبان اقعد هش فيه، بس أنت سايب نقطة هنا في حاجة مش نظيفة خليها ييجي. طب أنا أعمل إيه؟ أنظف، ما يجيش. ولما أنت تنظف وأنا أنظف كلنا ننظف قلوبنا ونقول له يا رب ارحم، الجبل يتنقل. صح؟ مش ده اللي حصل زمان في نقل جبل مقطم؟ الناس تابوا بجد، مش قالوا يا رب ارحم علشان وريهم قدرتك وريهم أن أنت اللي بتشيل الجبال وبتنقلها. لا، قالوا له يا رب احنا في كارثة، احنا أكيد عندنا خطايا كتير ويكون ده وقت صعب علينا وندفع ثمن خطايانا. لا يا رب توبنا علشان نبقى طاهرين ومقدسين. اول ما الشعب قال ارحمني يا رب ارحم يا رب ارحم، ربنا قال لهم خلاص ادي الجبل، وكل جبل ينزاح باسم الرب يسوع. قولوا امين. كل جبل شر، كل جبل بغضه، كل جبل كراهيه، كل جبل حقد، كل جبل نجاسه، كل جبل كذب، الجبال دي هتتنقل باسم الرب يسوع. ان كان ليك ايمان مثل حبه الخردل قول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينتقل. يا رب زود ايمان الكنيسه الايام دي، زود ايماننا، وحدنا زي ما صلينا في الطلبه اللي فاتت، وحدانيه الروح، وحدانيه التقوى، وحدانية المحبة تتأصل فينا تعمل جذور جديدة. كلنا نقف مع بعض سواء في صوم، في تسبيح، في عبادة، في تضرعات. تعالوا بينا ناخد فكرة تاني المزمور وناخد بعديها التليفونات النهاردة. أنا بتعجب لأول سطر في المزمور في العهد القديم، الكلام ده عشان نشوف إزاي روح النبوة كان بيعلن أمجاد العهد الجديد في العهد القديم. بيقول له أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. هل في العهد القديم كان في إعلان إنه في حياة أبدية وإنه هيسبح للأبد؟ كان في؟ أهو. هل داود كان عارف إنه هيعيش للأبد وهو بيقول كده؟ بس كان عارف إنه لما يغمض عينه وروحه اللي بتسبح هنا وانطلقت بالتسبيح هنا هتسبح إلى الدهر والأبد، إلى الدهر والأبد. بصوا، قريت في التلمود اللي هو التقليد اليهودي اللي بيحطوا فيه كل العظات والشروحات بتاعة التوراة والعهد القديم والمزامير من أول ما استلموها من موسى. التلمود ده كتاب كبير قوي. قال واحد من الحخامات اليهود، قال إنه كل واحد يسبح المزمور ده 3 مرات في اليوم، عشان كده هم بيصلوا 3 مرات في اليوم. قال كل واحد يسبح المزمور ده 3 مرات في اليوم تستعلن فيه قوة وحياة الدهر الآتي اللي مش شايفينه دلوقتي. قال سبحوا بإيمان، سبحوا برجاء. لما تقول يا رب أنا بسبحك النهاردة لكن ما ناش ضامن بكرة، أنت مش عارف قوة الحياة الأبدية اللي في المسيح، قوة الحياة الأبدية اللي بيعدها لك الله محب البشر، وإنه مش هنا كل حاجة. يعني ساعات نبص تحت رجلينا، الظروف دلوقتي ما تخلينيش أسبح، الحالة دلوقتي ما تخلينيش أسبح. بص، هو باصص هناك زي ما قلنا في بداية المزمور، باصص على إلهه، باصص على اسمه وعظمته، باصص إنه التسبيح ده ممتد لأنه إلهه حي. إلهنا بيموت، مات وقام، ومات بإرادته، سكب للموت نفسه، قال ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا، قال هذا عن أي ميتة، هو مزمع أن يمجد الله بها. حتى هو بيموت، بيموت طوعا علشان دي الأجرة بتاعتنا. فشوفوا بداية المزمور حاطط كل ما هو أبدي، كل ما هو صالح، كل ما هو جليل. ساعات إبليس يضحك علينا يقول لك فكر في حالتك علشان تقدر ترنم ترنيمة حزينة كده تشكي بيها حالتك. لا، أنا برنم بحالتي بس باصص على نعمته، برنم بحالتي وباصص على الحياة الأبدية الممتدة، وإنه مش الأمور اللي أنا شايفها دي هي اللي هتدوم. هل اللي احنا شايفينه ده هيدوم؟ مش هيدوم ولا حالتي. وعايز أقول رجاء لكل واحد قاعد سمعني وحس إنه مش قادر يتوب، مش قادر يتغير، مش قادر يتغسل، أنا عايز أقولك مش هذه الحالة اللي هو عايزها وعايزك تعيش فيها. لا، هو عنده الأفضل ليك. ارفع قلبك معايا دقيقة وقول له يا رب أنا باصص على اللي في إيدك، أنا مش هموت، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، زي ما بيقول مزمور 118. ربنا بيحصرك بنعمته، ربنا بيجيبك بيشدك بنعمته. مش هتفضلي على حالتك صدقيني، مش هتفضلي على الحالة اللي انت فيها، لأن عنده الأفضل، لأنه إيده ممدودة ليكي وليا ولكل واحد سمعني النهاردة بالأفضل. قبل ما ناخد تليفون عايز أقول لكم آية هنا اللي احنا بنقولها، اللي هي تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. لقيتها في العبري فاتح يدك، يعني الكلمة يعني تنفع تترجم تفتح وتعني فاتح يدك، وتعزيت بيها وفرحت فاتح يدك لتشبع كل حي من رضاك. فاتح يدك يعني هو مش لسه هيفتح ايده، ده احنا اللي مغمضين عينينا، احنا اللي مش فاتحين عينينا على اللي في ايده ولا على طبيعته. تعالوا ناخد بعض تليفونات ونكمل. الو ميري. الو، ازيك يا اخي؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا. حلو مضمور النهاردة اللي انت قلته ده، جميل. داود النبي اللي قال، انا بس المشاركة بتاعتي باخر حاجة، يعني الآية اخر المضمور اللي هي صدر. يعمل رضا خائفيه. أيوة. ويسمع تضرعهم فيخلصهم، يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. نعم. هو بيسمع. نعم. وحضرتك اخر مرة اتكلمت في البرنامج اتكلمت على التجارب وقلت ان في تجارب الهيه. أيوة. اللي بعدها بنتغير وبنطلع في حاله حلوه. ايوه، يعني احنا نعتبر اخر حاجه حصلت دي كانت تجربه الهيه، اتصرفنا معاها عكس كل مره، صلينا وصمنا وتضرعنا وربنا سمع. نعم. يعني انا واثقه ان ربنا سمع طبعا اكيد، بس هو بيتأنى وهو ليه مواعيد. احنا بنصلي اصلا عشان هو سامع، مش بنصلي عشان يسمع. يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر، لان هو سامع قبل ما نصلي. هو للاسف بس عدو الخير دخل للناس ان هو ما سمعش ما عملش. في ناس بتقول لي يا فين ايد ربنا، لو عايز يعمل كان عمل. يعني انت يا ريت اخ ماهر تركز على الحته دي النهارده، معلش في البرنامج، ان لا ربنا موجود وبيشتغل، واحنا الهنا حي واثقين فيه. اشكرك يا ميري. هو عدانا من تجارب كتير قوي وهيعدينا، ويعني ربنا يتدخل في كل حياتنا احنا واثقين. امين. انت طبعا بتقصدي الاحداث بتاعت مزبيرو مش كده يا ميري؟ يظهر الخط اتقطع. بنشكرك يا ميري. معانا تليفونات تاني وهأجل التعليق على الموضوع بتاع ميري. نسمع. الو الو سماح. الو الو. ايوه سماح معاكي. ازيك يا اخ ماهر؟ اهلا بحضرتك. انا بحبك قوي. يا رب يخليك. شكرا. في ايه عجبتني في المزمور؟ قولي لي. الايه كام؟ على 13. الآية 13. ملكك ملك كل الدهور. ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. ده ايه الكلام الجميل؟ ايه اللي عجبك فيها يا سماح؟ رب ملك قدير. جميل. وايه تاني؟ عظيم بحبه. مجدا للرب. شكرا ليك يا سماح. الو معنا تليفون تاني. منال. الو لو سمحت يا منال وطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا. الو. ايوه مع حضرتك. اهلا اهلا. مساء الخير. مساء الخير. اتفضلي سامعينك. ازيك يا اخي ماهر؟ بس وطي التلفزيون علشان الديلي اللي انت سامعاه ده. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. رائع جدا المزمون حضرتك بتشارك فيه. اكيد اكيد. كملي اتفضلي. الايه انا حابه اشارك بايه اللي هي رقم 15. 15. اعين الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه. اللي هي بتقول اعين الكل اياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. أيوة. في مشاركة معينة عايزة تقوليها؟ لو وطيتي التلفزيون هتسمعي في وقته، التلفزيون عندك بيجيب متأخر شوية عن التليفون. يعني حاسة إن ربنا شغال قوي، بس هي مشكلتنا مشكلة الوقت بتاعتنا. ساعتنا مش مظبوطة على وقته. أيوة. دايما وقتنا احنا محتاجين الحاجة أسرع وأسرع، لكن هو بيبقى في وقته. زي ما قال كده في سفر الجامعة إن لكل شيء تحت السماء وقت. أكيد. في آية رائعة جدا كل مرة بتشجع بيها، اللي هي بتقول في وقته يسرع به. دايما بنحس ان لا يا رب انت اتاخرت، انت ساكت ليه، انت سامح ليه بالامور دي. طبعا. لكن الايه دي لما فاتني دلوقتي لما بيقول اعين الكل اياك تترجى، الكل بيترجى ربنا. لكن ما سكتش، حط فاصله وقال وانت تعطيهم طعامهم في حينه. ايوه في وقته. كل شيء عند ربنا ليه حين يعني معين، مش كل حاجه كده وخلاص. الهنا ايه نظام وإله ترتيب. مظبوط. فهو حنين جدا ورحيم جدا ومش سايبنا ابدا في الازمه اللي احنا فيها ابدا ولا هيسيبنا. شكرا يا منال. شكرا. معانا كمان تليفون تاني. الو يوسف. الو الو. ايوه اتفضل. أيوة. يوسف اهلا بيك. ازيك يا كمان؟ اهلا بحضرتك حبيبي. اهلا وسهلا. الو سامعينك بس وطي التلفزيون عندك شويه. ازيك يا اخي ماهر؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. عسيل سملاوي. اهلا بيك حبيبي. اهلا. ازي حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. نادر عامل ايه؟ ازيك يا نادر؟ ونادر بيسلم عليك، كل اللي هنا بيسلموا عليك. انا بس كنت حابب اشارك بان في ايه بتقول سواكي الله ملآن ماء. ايوه. وان هو بيشبع كل حي من علاه. نعم. اشكرك. الو. اشكرك يا يوسف. شكرا. نرجع لميري، خلصنا التليفونات. نرجع لميري، ميري بتقول الاحداث بتاعت مسبيرو، والناس بتقول هو ربنا ليه ما اشتغلش. احنا عندنا مشكلة، انا لسه كنت بشارك بيها اخواتي في الكاروز يوم السبت. عندنا مشكلة هي الجمع، الاحكام العامة المطلقة. يعني ايه؟ ده حصل مع المسيحيين، ده حصل من المسلمين مع المسيحيين، ده حصل من الجيش، كأنه الجيش كله بيعمل كده، كأنه كل المسلمين عندهم الفكرة دي، كأنه كل المسيحيين في نفس الحالة اللي احنا بنتكلم من خلالها. أنا بس هوضح حاجة يا ميري ليا ولإخواتي وللمشاهدين النهاردة، إنه لما المسيح اتصلب كان مصلوب معاه اتنين تاني، فما نقدرش نقول المصلوبين كلهم بيموتوا طوعا واختيارا وحبا وهم بيتصلبوا بيقولوا يا أبت اغفر لهم، صح ولا لا؟ في واحد وهو بيتصلب كان بيسب الدين وبيجدف وبيلعن وبيقول ده يوم اسود، صح؟ وكان مجرم وكان يستحق اللي هو بيتصلب علشانه. والتاني كان مجرم ويستحق اللي بيتصلب علشانه، وجي وقت الدينونة، بس في الوقت بتاع الصليب تاب وفاء. فبيحصل بالظبط في كل مرة بيتنصب فيها الصليب للمسيحيين في أي بلد بيبقوا ثلاث صلبان. الصليب بيقسم المسيحيين ساعة الاضطهاد وساعة ما يحصل استشهاد لثلاث فئات، بالظبط زي اللي كانوا في الجلجوسة. واحد بيتصلب علشان إيمانه فعلا، وهو بيتصلب فعلا قلبه مليان بالمحبة وقلبه مليان بطلب الصفح والغفران، وباصص على خلاص غيره، يعني هو بتصلب مش باصص على دلوقتي، باصص على بكرة للناس دي، حتى اللي بيصلبوه اغفر لهم عشان بكرة يبقوا مغفور الزلات. فالمسيح اللي بيتبع أثار المسيح وخطواته بيعمل زي المسيح بالظبط، سامحهم، باركهم، احفظهم، ما تيتمش أطفالهم، ما تسكلش نسائهم، بارك بيوتهم. هو ده المسيح اللي ماشي ورا المسيح. ولكن بيبقى في نوعيتين تاني. نوعية اتصلبت لأنه جه الوقت بتاع الدينونة بتاعها، جه الوقت بتاع استيفاء حالة معينة وفاتورة معينة عنده لأنه ما دفعهاش، دينونة وقت عقوبة، العمر بتاعه جه وقت الدينونة بتاعه جه. والتاني زيه بالظبط، بس اللي هيفرق هنا إنه واحد لما بيلاقي ده الروح القدس بيحرك فيه حرارة الإيمان وبيخليه يبص على المسيح، فشاف المسيح. وهو يبص على المسيح اكتشف إنه ده مش عادي، الحب ده مش عادي. هتلاقي واحد في الزحمة في مسبيره باصص على اللي بيتصلب وباصص على اللي بيطحن وباصص على اللي بيتداسه، وبعدين تستعلن قصاده بالروح القدس إنه ده المسيح، هو ده المحب، هو ده طالع. ده كانوا طالعين مع أطفال وكانوا طالعين مع ستات، يعني مش طالعين عشان يحاربوا، وإلا ما كانوش خدوا البنات وستات وأطفال وشيوخ. فيشوف كده وشوف واحد زي أبونا اللي بيوطى على واحد من العساكر علشان يحميه، يقولك هو ده المسيح، ده بيتوب في الوقت ده. فده لو مات دلوقتي زي ما قال المسيح اليوم تكون معي في الفردوس، يبقى الصليب بتاع المسيح في النص قسم تقسيمتين تاني في مستحق الدينونة والعقاب. واحد بيتوب في وقت الاستشهاد، وقت الاضطهاد، وقت الدينونة، وقت العقوبة، وقت الأزمة، فتاب قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فما نقدرش نجمع ونقول المسيحيين، ما نقدرش نجمع ونقول المصلوبين، لأنه كمان مش كل حامل الصليب. يعني في نفس الإنجيل في ثلاثة مصلوبين، وفي نفس الإنجيل في ثلاثة حامل الصليب. المسيح خرج وهو حامل صليب، هو شايل الصليب بتاع خطايا البشر كله، ده حمل من نوع. وبعدين وهو ماشي لقى واحد اسمه سمعان القيرواني، قالوا تعال احمل الصليب، لانه المسيح كان وقع حوالي 3-4 مرات في الوقت ده تحت وطأة الصليب. فراحوا جابوا سمعان القيرواني. سمعان القيرواني ده منين؟ من القيروان. فاكرين مين من الرسل او التلاميذ كان من القيروان؟ قديس مرقس الرسولي، كاروس ديارنا المصرية، كان من القيروان. وبيقولوا انه ده كان من نفس العيلة وكان ساكن معاه في نفس البيت. فقالوا ده من ضمن الناس بتوع المسيح، شايلوا الصليب، انتوا مش نفس العيلة؟ المسيح كان بيطلع العلية يقعد عند بيت مرقس، ووالدته كانت بتعول معظم التلاميذ في بيتها. فقالوا تعالى انت منهم، شيل الصليب. وحمل صليب تاني المسيح قال لي وقال لك عليه، ان اراد احد ان يتبعني ينكر نفسه، يعني يحكم بنفسه على ذاته بالموت، ويحمل صليبه كل يوم. يبقى في ثلاثة حمل صليب، واحد بيحمل الصليب بإرادته، واحد لأنه من العيلة شايله الصليب، ده برضو عمال يقول أنا كمالي، أنا جاي من الغيط، أنا ما كانش ماليش دعوة لا بأحداث مزبير ولا بالناس ولا بالجيش ولا بالمسيحيين، أنا أبويا مسيحي وأمي مسيحية، بس أنا مش خارج عشان كده، أنا خارج علشان أعمل حاجة تانية، عشان أقول حاجة تانية. فحامل الصليب ثلاث أنواع، نوع فرض عليه الاضطهاد لأنه مسيحي من عيلة مسيحية، هو مش مسيحي ومش عايز يشيل الصليب ومش في باله يشيل الصليب، ولو خيرته تشيل الصليب ولا يقول لك أنا مش دعوة بالصليب ولا دعوة بالمسيح، أنا من العيلة آه بس أنا المسيح ماليش دعوة بيه. عشان كده هتلاقوا في القنوات المسيحية، قبل ما أقول القنوات الإعلامية التانية، في القنوات المسيحية في خلط بين الثلاث أنواع دول. يعني نعمل ايه لما نتصلب؟ ايوه، مين بقى اللي يعمل ايه لما يتصلب؟ اني نوع منهم؟ اولا اللي بيتصلب بارادته، هو اللي حمل المسيح بارادته، ده ما تعلموش لانه ده عارف هو رايح يعمل ايه. لكن عايزين نتعلم كلنا، عايزين نتعلم كلنا انه في الوقت ده انا اتوب وارجع ابص على المسيح واخد جرعه ايمان واقول له يا رب اعيش الصليب الحقيقي واعيش الايمان الحقيقي واعيش المسيحيه الحقيقيه. فمن فضلكم نبطل كمان نقول اللي صلبونا، لانه عند الصليب، عند الصليب في جلجسة من ضمن الصالبين واحد من قادة المئة، يعني ضابط في الجيش، ومش بعيد وانا مش مستبعد شخصيا انه ضباط في الجيش كانوا موجودين وعساكر وكده، استعلن ليهم حب الله وحب المسيح، لان ده اللي حصل عند الصليب. وانا بصدق الانجيل، قائد المئة لما شاف المسيح بيقول يا ابتاه اغفر لهم، قال هو ده ابن الله، حقا كان هذا ابن الله، رجل وثني آمن. شوف لما يبقى في صليب حقيقي، مسيح حقيقي بيتصلب زي مسيحه وبيعلن فيه حب المسيح للكل، تحصل كرازة. فما نقدرش نقول والمسلمين والسلفيين والإخوان والجيش، فيهم ناس عرفوا، فيهم ناس هيعرفوا، فيهم ناس بيعرفوا. مش كل صلب مسيح كانوا بيكرهوه، في ناس انفتحت عينيهم حتى هم بيقوموا بعملية الصلب، انفتحت عينيهم. ومش كل اللي تبعوا المسيح حتى من خاصته، خدوا بالكم بقى من ده، حتى من الناس الخاصة بتوعه، يعني في واحد من التلاميذ من أتباع المسيح في بستان جسيماني ترك الثوب بتاعه وهرب، ده ماشي معاه ثلاث سنين ونص، ثلاث سنين وشوية ماشي معاه كل يوم، شاف المعجزات والمسيح دخل بيته وعلم في بيته ومع ذلك هرب. فخدوا بالكم هيحصل تاني، أنا بقول إنه اللي حصل في مزبيره هيتكرر وهيحصل، هيحصل تاني، لأنه الكنيسة في مصر دخل على مجد. أول ما الكنيسة يحصل اضطهاد أو صليب يبقى الكنيسة دخل على إيه؟ مجد. مجد يعني قيامة، مجد يعني إعلان حب المسيح للبشر. فالكنيسة بتتلمع، وإحنا عارفين كده، أول ما الكنيسة يحصل فيها استشهاد في أي حتة في العالم مجد المسيح هيظهر والإنجيل هيظهر والكنيسة هتنمو. فالكنيسة بدام دخل على مجدي بدأ يحصل تاني، أول ما يحصل تاني نبطل الأحكام العامة، نبطل نقول السلفيين، نبطل لأنه منهم ناس بيعرفوا، نبطل نقول مسيحيين لأنه منهم ناس بينكروا، وناس بتسب وهي بتتصلب، وناس بتسب وتكفر وهي بتضطهد. مش كل اللي ماشي ورا المسيح هيثبت للمنتهى، ولكن كلنا بنقول له يا رب ارحم، ثبتني، ثبتني في الإيمان، أعلن صليبك وأعلن إنجيلك وأعلن حبك في أحلك الأوقات. معانا تليفون، ألو الأخ لويز، أهلا بحضرتك. ألو ألو ألو مساء الخير. أهلا أهلا أخويا لويز، إزيك حبيبي؟ إزيك صحيح؟ عامل إيه؟ كلام معزي وحاجة حلوة جدا، شكرا. وإحنا بنتعز جدا بنسمع الترانيم والبرامج الحلوه، ربنا يعوض تعبك. اشكرك يا حبيبي، صلي لاجلي. ربنا يكون معاك ولندا كلها بتسلم عليك. الله يباركك يا حبيبي، سلم على الاسره كلها وسلم على الكنيسه هناك. في تليفونات تاني؟ ربنا يخليك. شكرا شكرا. طيب نكمل ناخد حاجة من المزمور في السبع آيات الأولين، عمال يستعرض بتسبيح حقيقي طبيعة الإله اللي هو بيسبحه وجلاله وعظمته. بس خدوا بالكم بيقول بطريقة فيها زي الأوبريت كده، يعني هو بيقول وهم بيردوا عليه. بصوا التسبيح الجماعي مهم والتسبيح الفردي مهم، يعني ده تسبيح لداود. بس بصوا بيقول إيه، بجبروتك يخبرون وبعديها بجلال حمدك وأمور عجائبك ألهج متأملا. إيه ده؟ يعني في دور جماعي في التسبيح وفي دور فردي. يعني لما نبقى منسبح في الكنيسة مع بعض كده والتسبيحة الجماعية شغالة ونقول يا رب ارحم، أنا لوحدي لازم أتأمل في رحمته عشان أخذ الرحمة ليا أنا والحالتي أنا دلوقتي. فبص هو بيعمل إزاي؟ بجبروتك يخبرون، وأنا مش بقول معهم بس في الهيصة، لا، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، وبعدين بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث. في دور فردي عليا. يعني لو أنت سمعني دلوقتي وسمع الكاروز وشايفنا وإحنا بنرنم، يا سلام الترنيم حلو، لا حضرتك لازم ترنم. طب أنا ما عنديش ترنيم، أطلب. طب أنا ما أعرفش الإله ده، قل له عرفني ذاتك. طب أنا مش عارف عظمته، قل له اكشف لي عظمتك يا رب. على طول وانت بتطلب دورك تقوم بيه. ذكر كثرة صلاحك يبدون، بصوا بقى هنا اختلف الحكاية، ما قالش حاجة فردية، قال ذكر كثرة صلاحك يبدون. يبدون يعني ايه؟ عارف يبدون يعني ايه؟ يعني ينضحوا، ينبعوا. يبدون يعني لوحدهم كده، يعني ايه؟ اول ما تيجي تخبط في نادر يطلع الصلاح بتاع الهه، اول ما تيجي تخبط في جيكا بيطلع الصلاح بتاع الهه. تخبط فيه يعني تبقى في محك عملي، في تعب، في مشكله، في ازمه. هنا يبدون يعني مش بس يتكلموا، يبدون يعني تطلع كده زي ما بيقول مزمور 119، تنبع شفتاي تسبيحا. تنبع يعني وانا نايم حتى تعمل ايه؟ تطلع تسبيح. فهو بيقول بقى في الاخر بعد ما خلى الخرس الاول يقولوا هو يرد عليهم، الخرس يقولوا هو يرد عليهم ويلهج ويتأم معهم، بعد كده ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك مش أرنم، يرنمون. خلاص هو انضم في الآخر. وعلى فكرة المزمور يبدأ كده من حالة فردية لغاية ما يقول وليبارك كل بشر اسمه القدوس. عشان كده دي تسبحة بتاعة الكنيسة، بتاعة شعب الله اللي عايش بين الشعوب علشان يجمعهم يسبحوا الإله الواحد كل البشر. في الآية 8 يعلي النغمة شوية. لازم وإحنا بنرنم نعلي النغمة بتاعتنا شوية. يعني إيه نعلي النغمة؟ يعني برفع القلب للإله ده بصفة شخصية. يعني أنا خدت إيه من جبروته وعظمته؟ أنا أقعد أنطقه بس. دايماً لما بنيجي نفصل بين التسبيح ومش عارف إيه وصنفناهم وعملنا مصنفات، يقول لك التسبيح إن أنت تقول له أنت عظيم وقدوس. بصوا التسبيحة دي اللي اسمها تسبيحة، بصوا رفع النغمة وقال إيه؟ الرب حنان، حنين، حنون ورحيم، طويل الروح يعني صبور جدا وكثير الرحمة. انت بتقول كده ليه؟ انا بقول كده عشان لسه ما خدوش رحمة. طب انت بتسبح ولا بتكرز ولا عايز تستمتع بالرحمة ولا بتطلب ولا بتتضرع؟ قال انا موجود قدامه واللي بشوفه فيه بنطق بيه، هو رحيم وحلو قوي، انا هقول اللي بشوفه. يا رب خلي كل واحد بيرنم يقول اللي بيشوفه، يا رب خلي كل واحد بيكتب يقول اللي بيختبره ويقولوا بالحق يا رب. وبعدين يقول الرب صالح مش لشعبه بس، الرب صالح ادي واحدة من الكل، هي للكل، لليهود والمسلمين والوثنيين والمجدفين وللصالبين والمتذمرين، للكل. صالح يعني طيب، خير، يعني الكلمة بتاع العبري طوب بتاعني خير وصالح وطيب وفي كل الجمال كمان، يعني طبيعته حلو حلو زي ما احنا بنقول كده. رب صالح مش لشعبه بس، مش للمسيحيين، للكل. ومراحمه على كل خلقته، على كل اعماله، كل صنعه ايده هو رحوم عليها. عشان كده لانه هو كده يقول يحمدك يا رب كل اعمالك، كل خلقتك تحمدك، ويباركك اتقياءك. بص بقى هنا ميز، يا رب ادينا تمييز في الحته دي للناس اللي بتحب التسبيح والترنيم. كل البشر يحمدوه، كل خليته يحمدوه، يعني متشكرين لان انت اكلتنا وشربتنا ولبستنا وسترتنا واعنتنا، كله يقدر يقول كده. بس اللي يبارك عظمته ده التقي الخائف الله، اللي ليه علاقة حقيقية عايش في تقوى. أتقياءك دول يعملوا إيه؟ يقول له ما أنت بتدي الكل، بس أنا بحبك أنت، أنا بسجد لك أنت، ما أنت عملت كل ده، شمسك بتشرق على الأشرار، بتطلعها على الأشرار والأبرار، بس أنا ببارك محبتك، ببارك اسمك، ببارك عظمتك. يباركك، يباركك أنت، مش يحمدوا أعمالك بس، يباركك أتقياءك. وبعدين يتكلم عن ملكوت الله. المزمور ده بيتكلم عن ملكوت الله، يقول إيه؟ بمجد ملكوتك ينطقون، وبجبروتك الأعمال العظيمة يتكلمون، ليعرفوا بني آدم قدرتك. مش ممكن أبدا نفصل التسبيح عن الكرازة، ولا العبادة عن الكرازة. يعني في ناس تقول لك إنه نسبح نسبح نسبح، والناس لما هتسمعنا لوحدها كده هتيجي. لا، أنت لازم تخبرهم كيف يسمعون بلا كارز، كيف يؤمنوا إن لم يسمعوا، كيف يسمعون بلا كارز. فوإحنا بنعمل كده، بمجد ملكك ينطقون، ليه؟ ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. يعني هم بينطقوا بمجد جلال الملك علشان يعرفوا الناس. هتعرف منين الإله بتاعك؟ تعرفه من أفعالك، تعرفه من عبادتك. زي ما تعلمنا مع بعض في الكروز إنه في ثلاث أبعاد لشخصية المؤمن المسيحي، إنه عارف، عامل، عابد. ما تقدرش تفصل المثلث كده، ما تقدرش تفصل ضلع. أيوة أنا بعبد بس، ودي حاجة، وحياتي بقى وسلوكي بين الناس دي نقرة تانية. لا، ما عندناش كده. تعبد صح، تعيش اللي انت بتعبده صح، تعرف الإله الحقيقي. وبعدين يقول الآية اللي أخونا قالها الجميلة، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. سؤال، الرب بطل يبقى ملك ولا لسه ملك؟ بطل يبقى صاحب السلطان ولا لسه صاحب السلطان؟ اسمعوا الآية دي اللي هنرنم بعدها. يقول الرب في ملاخي، يقول لأني أنا لا أتغير، أنتم يا بنو يعقوب لم تفنوا. لأن أنا ما بتغيرش، أنا الملك دائم الملك، صاحب السلطان، وسلطاني إلى دور فدور. عشان كده أنتم مهلكتوش. بقول كده للكنيسة في مصر، وكل كنيسة بتتعرض للإضطهاد، لأنه إلهنا صاحب الملك وصاحب السلطان، ولأنه صاحب المحبة الدائمة، ولأنه صاحب العرش، ولأنه لا يتغير، نحن لم نفنى. حاولوا يفنونا كم مرة؟ حاولوا يقضوا على المسيحية في مصر كم مرة؟ قضي على المسيحية؟ الترنيمة اللي جاية بتقول لا بنتهي ولا بتنتهي عند الألمات قصتي، لسه القصة بتاعتنا لغاية مجيئه شغالة، ولأنها قصة أبدية فهي مستمرة بالحمد والتسبيح، زي ما بيقول في أول مزمور، إلى الأبدي أحمدك. تعالوا نقول لا بنتهي ولا بتنتهي. قولها معايا بإيمان لو سمحتي، قوليها بإيمان معايا، قولي لا بنتهي. عشان سمعت ناس كتير قوي بتقول احنا انتهينا خلاص، والناس اللي لمت عزلها، والناس اللي لمت حاجتها وهجرت، والناس اللي واقفة طوابير علشان الهجرة. أنا بقول لكم الكلام ده وهفكركم بيه، لا بنتهي ولا بتنتهي عند الألمات قصتي، ولا مسيحيتي، ولا حياتي المسيحية. لا بنتهي ولا بتنتهي عند الألمات قصتي، وإن كتمت عتمت على حيرتي حتما تختمها بفرحتي. لا بنتهي عند الألمات قصتي، وإن كتمت عتمت على حيرتي حتما تختمها بفرحتي. أمتلي تسليم لشرطك وفتدبيرك ملتقي راحتك، أتعزى وتسندني أمانتك وتثبتني تمني مسيرتي. تلملم تاني وتجبرني وتغير في المختبرات، وهب بتعدي وتتحول على شفتي تطرح غنوات. تلملم تاني وتجبرني وتغير المختبرات، وهب بتعدي وتتحول على شفتي تطرح غنوات. تتعزى وتسند نعمتك وتثبت تتم مسيرتك. غبتي عن بيتك كنت بتحملني لسنوات، شلتني وبعدتني عن شلتي وحملت حياتي بركات. أتريني غبتي عن بيتك كنت بتحملني لسنوات، شلتني وبعدتني عن شلتي وحملت حياتي. أشكرك تسليم لما شرطك وفتدبيرك بلت إراحتي، وتعزى وتسندني أمانتك وتثبت تتم مسيرتي. وتقود خطواتي حتى النهايات، وانتقلت ضيقتي بشدتها تنشئ تمديد الأبديات. وتقود خطواتي حتى النهايات، وانتقلت ضيقتي بشدتها تنشئ تمديد الأبديات. أمتلي تسليم لمشورتك وتدبير بلد راحتي، وتعزى وتسندني أمانتك وتثبتني تتم مسيرتي. كلمات في كتابك تحيني بصوتك، وتلف احداني بنغمات تملكنا تملى في ملكوتك. تتلألأ كلمات في كتابك تحيني بصوتك، وتعزى وتسندني أمانتك وتثبتني تتم مسيرتي. والشتاء اهو فات وبتلفت، التقي مركبتها جت رسيت، والنباتات اللي تلفتها رجعت تاني وابتسمت. الشتاء فات وبتلفت، التقي مركبتها جت رسيت، والنباتات اللي تلفتها رجعت تاني وابتسمت. امتلي تسليم لمشورتك وتدبيرك بلدي راحتي، اتعزى وتسندني امانتك وتثبتني تتم مسيرتي. امتلي تسليم لمشورتك وتدبيرك بلدي راحتي، اتعزى وتسندني امانتك وتثبتني تتم مسيرتي. بختار بارادتي وبمشيئتي اتقبل هبه الالامات، واتجرد واتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات. بختار بإرادتي وبمشيئتي اتقبل هبه الالامات، ساعدني اعني. واتجرد واتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات. امتلي تسليم وفي تدبيرك بلدي راحتي، اتعزى وتسندني امانتك وتثبتني تتم مسيرتي. امتلي تسليم لمشورتك وتدبيرك بلدي راحتي، اتعزى وتسندني امانتك وتثبتني نسيت أقول لكم حاجة قبل ما ناخد تليفونات، إنه المزمور ده مزمور 145 مزمور أبجدي، يعني لما أبونا داود كتبه كتب كل آية فيه تبتدي بحرف من حروف الألفابيت الأبجدية العبرية. يعني أول آية تبتدي بحرف الألف، أرفعك إله الملك. الآية الثانية بكل يوم أباركك. الآية الثالثة تبدأ بكلمة جدول هو رب، أبجد هاوس حطك. ولكن 21 عدد، وإحنا عارفين الأبجدية 22، في حرف منهم مش موجود. قعدت أدور فين الحرف اللي مش موجود، ورجعت للكتب بتاعة المختصين بسفر المزامير حتى من اليهود، قالوا إنه في حرف أخفية، لأنه الحرف ده اللي بينهي أربع حروف، بيقول الأربع حروف بتوع الكلمة كلامٌ. فراح الحرف ده الرب أخفاه، قال لداود ما تكتبش الحرف ده، لأن الحرف ده إتمام كلمة الله ووعوده بالخليقة الجديدة. يعني هنا بيقول كل أعماله، ولسه الخليقة الجديدة ما كانتش اتعملت، ولسه الخليقة الجديدة ما سبحتش. في تسبيحة جديدة، في خليقة جديدة، في حياة جديدة، في أنشودة جديدة، لسه الكلمة ما خلصتش، ولسه كلمة الله على الأرض ما خلصتش. ليه لسه كلمة ما سمعناهاش؟ نصلي ونقول له يا رب كمل التسبيحة من فضلك، حط النون. وكل الناس حتى العرب يعرفوا أن حرف النون حرف كن، حرف الخلق وحرف إتمام الخلق. يقول لك كل شيء صار بكلمة إيه؟ كن فكان. يا رب قول الكلمة من عندك اللي تتمم بيها وعودك وكلمتك. يا رب احنا منتظرينك، منتظرينك. معنا تليفونات. عماد، ألو. ألو. أيوة يا عماد. مساء الخير. مساء الخيرات. أنا ميلاد. ميلاد أهلا بيك. إزيك يا حبيبنا كلنا أنت. يا رب يخليك يا حبيبي، ميرسي لذوقك يا ميلاد. والله أنا بحبك جدا يا أستاذ ميلاد. تعيش يا حبيبي، كتر خيرك، ربنا يزيدك في الخير. بس بسمع بقلب والله. تعيش يا حبيبي، شكرا. صلواتك لأجلي. أنا اسمي ميلاد على فكرة من المنيا. أهلا بيك يا ميلاد، وأهلا بالمنيا كلها. مش الأخ ماهر فايز معايا؟ بالظبط كده. خدامك. انا بحبك جدا والله يا استاذ ميلاد. ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا يا ميلاد. بجد جوهره. يا حبيبي شكرا شكرا. ما يعرفنيش كويس فبيقول جوهره، معلش. في تليفونات تاني؟ متاكد من الاسم؟ طيب. الو. الو. اهلا. انا اسمي ولي. ازيك يا ولي؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ده ولي ده مرنم عظيم على فكرة. شكرا يا عمي. مش انت ولي عصام؟ اه. اه ابن المرنم عصام صبحي. اهلا يا ولي. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبي، انا بحبك قوي. انا بحبك قوي، نفسي اسمع تنويت ملناش غيرك. حاضر، وانا متأكد ان انت في يوم من الايام هترنم في برنامج زي كده يا ولي. ربنا يديك موهبة حلوة. شكرا حلو. يا عمي. بجد. شكرا. مفيش تليفونات تانية، كان نفسي اقول ملناش غيرك بس مش موجودة. ممكن نقولها الناس حفظها. بس ما اقدرش اقول لولي ده لا حبيبي بجد. نقول بيتين منها كده الناس حافظاها، واللي مش حافظها احنا كلنا عمالين نصرخ بقالنا سنه ملناش غيرك. صح. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت يا حي بنترجى، جايين قلبك بابا الكل من احنا صلاة. رافعين قلوبنا اليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل ايديك المجد دلنا في حياة. رافعين قلوبنا اليك وحدك يا فتح لنا باب الرحمة، يا رحيم ندخل نقبل ايديك المجد دلنا في حياة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا اكلنا من غيرك انت يا حلو، ومين يجدد املنا لحياه في مرير رضا يا امانه يا متكلنا من غيرك انت يا حلو، ومين يجدد املنا لحياه في مرير رضا او ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجع جايين نحيي قلبك بابا لكل النحل صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجع جايين نحيي قلبك بابا لكل النحل صلاة انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظرين منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء انت الاله اللي قلت لم يخزى منتظري ابدا منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء مستنينك يا رب مستنينك اشكرك لاجل ولي اللي فكرنا بان احنا نقول لك ملناش غيرك يا رب علي نغمة التضرع والصراخ علشان نصرخ كلنا مع بعض ونقول لك ملناش غيرك ونبطل نبص تحت ونلتمس معونة من عند البشر معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض أنت صانع الكل ورحمتك على كل صنعة إيديك وعلى كل أعمالك تعالوا بينا ننتقل للجزء الثالث من المزمور ونرجع نرنم تاني الجزء اللي يبدأ من الآية 14 جزء عجيب جدا بيقول انه الاله العظيم ده صاحب الجبروت اللي الكل بيخبر بجبروته ده الحنان والرحيم وطويل الروح وكثير الرحمة ايوة يا عم يعني انت اختبرت حاجة يعني هو بيمد ايده ويعمل اللي انت بتقول عليه ده ولا دي التسبيحة انتوا بتنظموها كده عشان عرفتوا عنه انه هو كده من آية 14 بيقولك تعالى بص بقى نعمته فايضة على مين عظيم وجبار خالق و بس بصوا نازل لغاية مين شوفوا ده في العهد القديم الكلام ده الرب عاضد كل الساقطين كل اللي بيتكعبلوا كل مش قادرين يقفوا اللي مش قادرين يمشوا الكلمة بتحمل كل المعاني دي مش قادر يمشي مش قادر يقف اللي مش قادر يتحرك اللي بيقع اللي بينهار الهش التعبان مهزوز الإيمان انت بتعمل ايه يا رب قال انا هسند كل دول انا هسند كل دول ده اله في العهد القديم ايوه المسيح جه بقى وعمل كده فعليا بصوا من اول الايات اللي جايه دي في مزمور محطوط مصنف ان هو من العهد القديم تعالوا شوفوا ازاي داود كان شايف واختبر وداء عظمه نعمه هذا الاله بصوا بيقول ايه الرب يسند كل اللي واقع ويقوم كل المنحنين طب ده كان هيقع قال لك ولو وقع خالص انحنى وشه جه في التراب مقوم بتحمل معنيين الكلمه العبريه تحمل يقوم ويخلي راسك مرفوعه يا اللي انحنيت سمعني يا اللي انحنيتي يا اللي فاكر انه مالكش قيامه مالكش قيام رب عاضد كل الساقطين بصوا اللي كان بيعظم ملكوته انه فوق فوق بس مش متعالي مش الهنا هو العلي بس العلي اللي يرفع اللي تحت يسند كل الساقط وقوم كل المنحنين وبعدين يقول له ما عشان كده اعين الكل اياك تترجى لانك بتعمل كده مع الكل هنشوف مين غير ملناش غيرك ما عرفناش اله غيرك يعمل كده اعين الكل اياك تترجى وانت ما تغزلش ابدا اي حد وانت تعطيهم مش اياك تترجى وانت تقول لهم انا اشوف العدل اللي فيك وادي له اكل يدي الكل ربنا بياكل الكل بيشرق شمسه على الكل بيدي مية وهوى للكل مجانا وأنت تعطيهم طعاما طعامهم في حينه وبعدين الآية 16 اللي قلت لكم عليها أنه فاتح إيده فاتح يدك لتشبع كل حي لغاية ما يرضى يعني يشبعه رضا ساعات ربنا يدينا وإحنا نبقى غير مكتفين وغير راضين يبقى بيديك وانت تقول لا لسه يديك لا لسه في تاني لا لسه بص بقى لما ربنا يشبعك من عنده هو بنعمته يخلي عندك رضا يعني يبقى بيديك وبيديك معاها ايه رضا فتقول له كفايه يا رب كفاية، أنت الخير. كفاية يا رب، أنا مكتفي بخيرك. كفاية أنه دي من إيدك، كفاية أنه ده من رحمتك، كفاية أنه ده من إحسانك. أنا ما استحقش، في غيري النهاردة مش لاقي الأكل، أشكرك لأنه في رغيف. فيشبعك رضا، يشبع كل حي رضا. لما يشبعك رضا يخليك غني. وبعدين يقول الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. عشان كده بجاوب ميري وبجاوب كل اللي كانوا بيسألوا، هو فين العدل وفين الرحمة في اللي بيحصل؟ فين العدل لما الظلم بيعمل كده؟ قلت لكم انه احنا ساعات بنحكم بالظاهر مش شايفين اللي وراه، وساعات بنحكم احكام عامة. لا، الرب عادل. يعني لما كان اللص على الصليب قال له نحن، دي المجازاة بتاعتنا، ده العدل بتاعنا، نحن جزين لاننا فعلنا، احنا ده الجزاء العادل بتاعنا. خدوا بالكم، الآية والكتاب وكلمة الله حق. الرب رحيم في كل طرقه، نعم. عادل في كل أعماله، رحيم في كل أعماله، نعم. نفس المجرم على الصليب اعترف وقال كده، وده اللي يقتدنا للتوبة على فكرة. لكن لما نفضل نتزمر ونشتكي وإحنا بصين للمنظور بس، إذا حسيت بالنغمة دي عندك، برنامج هنرنم النهاردة بيدعوك، بيقول لك تعال خد نغمة جديدة، تعال خد نغمة جديدة. أنت تعلمت نغمات ترانيم كتير، بس ما تعلمتش النغمة اللي تخليك تحمد وتسبح وتشوف صلاح وتشوف رحمته وعدله. قل له يا رب علمني نغمة جديدة، ما تخلينيش أقف عند النغم اللي بيقولوا الناس في وسائل الإعلام، نغم التذمر، نغم الشكوى، نغم اليأس. باسم الرب يسوع يطرد روح اليأس الآن من كل واحد شايفني، كل واحدة شايفاني، كل واحدة سمعاني. روح اليأس مش من عندنا، روح اليأس مش من عندنا. طيب ناخد تليفون ونرنم ونرجع نقول آخر جزء في المزمور. تليفون من سارة، أهلا بيك يا سارة. ألو، ألو سارة، ألو، ألو، أيوة. مساء الخير. مساء الخيرات، زي حضرتك. أنا مش اسمي سارة، أنا أم ريمون اللي من الفرقة مع حضرتك. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، إزيك يا أستاذ ماهر؟ أهلا بحضرتك، منورة. حضرتك منور الحلقة جدا جدا، المسيح يعني منور علينا كلنا. بشكرك على كل كلمة بتقولها لنا، وأنا بشكرك. وحقيقي كل حلقة بنتعلم حاجة جميلة وبنستفيد حاجة حلوة قوي قوي في حياتنا. يا رب وربنا يباركك ويبارك شعبنا كله. امين يا رب. وكل كلمه تدخل قلوبنا زي ما دخلت قلبي، انا يعني بتكلم عن نفسي، دخلت قلبي تدخل قلوب المسلمين كلهم والشعب كله. أمين. وربنا يجعلك بركه وقدوه كبيره قوي قوي لينا. شكرا شكرا. ومعانا ساره كمان. الو، الو، اهلا بيك يا ساره. ايه يا شيخ ماهر؟ اهلا بحضرتك. عدد 11 بمجد موسيقى ينطقون. ايوه. وبجبروتك يتكلمون. ايوه. وهنا الرب عايز كنيسه تنطق بملكه. ايوه. وعايز مؤمنين يتكلموا عنه. فعلا. يمكن احنا الايام دي بدينا نتكلم عن حاجات كتير. صح. بدات تشغلنا. ايوه. وبدات تشغلنا عن الرب. ايوه. لكن الرب عايز كنيسه فعلا تتكلم عن مجده. ايوه. تتكلم عن ذاته، تتكلم عن شخصه. صحيح. احنا بدينا فعلا الايام دي نشوف امور كتيره بتبعدنا عنه. لكن احنا عايزين نرجع فعلا نتكلم وننطق بالمجد اللي الرب اداهولنا. ولما نعيش الحياه دي هنشوف عدد 19. يعمر رضا خائفيه. ايوه. ويسمع تضرعهم. أيوة. فيخلصهم. ايوه. فعلا لما الرب يشوف ان احنا بنتكلم بكلامه فعلا هيعمل فينا عمل عظيم. امين. وخصوصا الايام اللي احنا بنعيش فيها. جميل يا ساره، اشكرك. ربنا يباركك يا ماهر ويبارك الفريق، والمزمور جميل جدا، وربنا يديك كلام فيه ان شاء الله. والتامل بتاعك جميل جدا، والفكره اللي انت قلتيها. امين يا رب. امين امين يا رب. نرفع عينينا كلنا للايام دي، فعلا فعلا محتاجين نرفع عينينا لملكه. عمالين نشوف الحكام ومين هيحكم، مين هينتخب، ومين هيعمل عدل، ومين هيبقى ظالم، ومين هيعمل على النظام القديم ونعم نظام جديد. لو احنا فعلا رافعين عينينا فوق لمجد الملك العظيم الصالح الخير المحب، محب البشر، اكيد هيدينا ناس صالحين. ناخد تليفونين تاني. امين. الو معانا هشام. ايوه اخي ماهر. اهلا بيك حبيبي. ازيك اخي ماهر؟ هشام. عامل ايه؟ اهلا بيك يا هشام. ازاي حالك؟ ازيك حبيبي؟ انا عايز اشارك يا اخي ماهر بحاجه في عدد 8، الرب حنان ورحيم. نعم. طويل الروح. ايوه حبيبي. كثير الرحمه. ايوه. ده بيبين لنا طول انات الله. ايوه. والله لما يقول لنا تعلموا مني، ليه اقف عند الايه دي كتير قوي؟ اتعلم منه طول الانات. ايوه. وانتظر خلاص الرب. ايوه. زي ما قال يحزائيل النبي ليهوشافاط، قفوا وانظروا. وانظروا خطاه الرب. اه. احنا عايزين الرب يا اخي ماهر اليومين دول يقيم شعب مسبح. امين. بالتسبيح يقول كده كتاب قهر وممالك. لما جم الثلاث جيوش على يهوشافاط. نعم. نزل بالتسبيح قصاد الشعب اللي جاي عليه. ويقول ان حط المسبحين قدام المتجردين. ايوه. ادينا يا رب روح تكون طويله ننتظرك. امين. ونسبح اسمك. صح. ليوم مجيئك يا رب. امين يا حبيبي. شكرا يا هشام. شاكرين جدا يا حبيبي. فكرة جميلة. معانا كمان أم سمير، أختنا أم سمير. ألو، الخط فصل. ألو. ألو، كمان معانا تليفون تاني. لويس. ألو، مساء الخير. أهلا بحضرتك. الأخ ماهر. أهلا بحضرتك. أنا دكتورة لويس من السويس. لويس. أهلا جيرجس. بحضرتك. يا مرحب. يا مرحب. أنا نفسنا تشرفنا أخ ماهر في السويس. امين. يا ريت يعني. ربنا يرتب وقت. امين. صلينا لاجلكم كتير في الاحداث اللي فاتت. انا بسال، انا بحب المزامير جدا وبحب اقراها جدا يعني، بس انا في حاجات بتقف قدامي. أيوة. ازاي اعرف ان الايه دي اللي انا بقراها دي نبوه عن الرب يسوع؟ اه. وازاي اعرف ان طيب لو في سؤال تاني ممكن حضرتك تحطيه على الموقع بتاع برنامج هرنم على الانترنت، لكن على قد اللي انا سمعته انا ممكن اقول لحضرتك الايات اللي في الكتاب ابو شواهد اللي نطقت في العهد الجديد واتحطت عليها الشواهد بتاع سفر المزامير على الاقل دي واضحه جدا. يعني المسيح استشهد كتير قوي من سفر المزامير لما كان بيعلن عن لاهوته ليهم، قال لهم كيف يقول داود قال الرب لربي، يعني كان بيستشهد مزمور 110. الآيات اللي استشهد بيها هو نفسه بالنطق دي مكتوبة في موجودة في كتاب وشواهد كده. وبعدين في شروحات المزامير لناس كتير أفاضل حطوا المزامير المسيانية بس كشرح، يعني مثلا عندنا الشرح بتاع القديس أغسطينوس دلوقتي نزل منشور وهو شرح قوي حتة المسيانية بتاعت مزمور. المزمور ده يخص المسيح، المسيح شرح كده. ومش عايز أقول أسماء لحسن أكون بعمل دعاية للكتب، لكن كل الكتاب اللي كتبوا شرحوا سفر المزامير في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده انا برجع لهم كلهم قالوا المزامير المسيانية بوضوح، زي مزمور 8، مزمور 22 بتاع إلهي إلهي إلهي لماذا تركتني، مزمور 69، مزمور 102، كل دي مزامير بنسميها المزامير المسيانية. نختم بآخر آيتين ولا نرنم وبعدين نختم بآخر آيتين؟ نرنم ترنيمة في العشر دقايق دول نقول للناس ما تخافش، اوعى تنسى اني معاك. واذا في وقت نقول ترنيمة تاني، بس انا عايز احط الترنيمة دي لانه الترنيمة دي طمنتني انا شخصيا كلماتها من 22-23 سنة. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك، اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك، ما اشتاك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني لا تخافش، اشتاك يا ربي على وعودي لي أنا مرجعشي وعاتك يا ابني أحمد سلامي ليك وعدتك يا ابني احمي والخوف سلامي ليك والضعفك نعمتي تكفيك والمرضك انا اللي شفيك وعودي ليك أنا مرجعشي وعودي ليك أنا مرجعشي أمين يا رب. وصل صوتك ورحمتك، وصل نعمتك، وصل وعودك لكل نفس، لكل قلب خايف مضطرب منزعج الآن. طمن الكل إنك صاحب السلطان، طمن الكل إنك الملك، طمن الكل انك الامين لوعودك والساهر على كلمتك لتجريها في وقته تسرع به. اشكرك يا رب لاجل الوقت ده، اشكرك لاجل كل وعد وكل كلمه وكل حمد وكل تسبيح. عايز افكركم اعزائي المشاهدين انه الحلقه اللي جايه هتبقى التوقيت بتاعها متغير، عشان التوقيت غيرها، هتبقى الساعه 9 مش الساعه 8 بحسب توقيت القاهره، لكن هتبقى بالتوقيت الجديد الساعة 9. عايز أختم ونقول لمصر: ليك سلام من قلب الله، كوني يا بلدي أرض السكناء، كوني في خير وانت في رضا، سيري في نور وجه الله، وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله. معلش احنا ما كناش مجهزينها ان احنا نحطها، مش هتلاقوها مكتوبة قدامكم، لكن انا عايز اصلي بيها وعايز اطلق بيها كلمات دلوقتي لايف على الهوى للأرض، والأرض سمعاني والشعب سمعني. عايز أطلق بركة الرب ورحمته وسلطانه. Thank you. دي المرة دي على مرسى حب الأبد ينسيك تعب الماضي تعب الماضي. يا الله تحميك يا بلدي وترسيك المرة دي المرة دي على مرسى حب الأبد ينسيك تعب الماضي وليك سلام من قلب الله كون يا بلدي أرض السكنة ليك سلام من قلب الله كون يا بلدي أرض السكنة كوني في خير وانتي في رضا وسير هشيلك وامسح دمعي امسح دمعي وفي دمي ساكن حبي وفي روحي صلوة همك صلوة همك يا أمي أنا ولدك وهشيلك وامسح دمعي امسح دمعي